يعني ايه؟ لايبوليسيس. ابتدي بريسبوز الجزء. انا شفت كذا مره كده عامله مشين، وبعد كده بدات تحس بالم في الجبال اللي تبعت له سونار، وطلع ايه حصوه في المعارضه. يعني دي بعض الحاجات في البريكسبوز. لو كده شفنا ايه انواع الكوليسترول، في الكوليسترول دي خلاص معروفه، والثانيه اللي هي البيجمنت ستون الاولانيه اللي دي مهمه اللي هي بتاعت الهيموليسيس، لان البيليروبين كبيجمنت بيخش في تركيبها. حتى انتوا لو تفتكروا في الفتحه كان في شراب كده مليانه طول بلادر، فتلاقي دي كده حصوات كبيره جوه البول بلادر واحده اثنين مثلا، يقول لك دي كوليسترول ستون. تلاقي مثلا في حصوات صغيره صغيره صغيره كده، تلاقي في منها غامق شويه، يقول لك دي بيجمنت ستون. يبقى الناس اللي هم عندهم هيموليسيس او هيموليتيك انيميا ممكن جدا يبقى عرضه لحكايه الجولز. تعالى بقى نشوف يعني ايه هي الكلينيكال بيكتشر. خلي بالك ناس كتير قوي، يعني انت مثلا ممكن تروح تعمل كده يعني لحد سونار كده، سونار يعني فزي تيجي يقول لك ايه ده في كوليسترول، انا ما بشتكيش عادي اسيمتوماتيك. وهي برضه افتكروا القول اللي انا قلته اللي احنا اتعلمناه زمان، يقول لك ايه رينال ستون. خلي بالك رينال ستون والكوليسترولز دايما اسيمتوماتيك ما لم تحدث كلمه ايه كوماني. فطبعا الجولد ستون وفي اي فيها انفكشن يعني كلام كده. فدايما بيقول لك ايه الحصوه دي هتعمل حاجه من الثلاثه الرئيسيه، يعني مش كل كلمه وومن دي خالص، يا اما هتعمل كونستراكشن خلاص كده، يا اما هتعمل انفكشن، يا اما هتعمل كوليك. بس خلينا كده مختصرين. طبعا هتسد هي ايه الحصوه؟ هتسد ايه؟ هتسد اهم حاجه كومن باي دكتس. طبعا معلش انا يعني بس لو يعني الحصوه لو نزلت في البول بلادر وهتنزل نازله في الكومن باي دكت واتزنقت في الكومن باي دكت، يبقى ايه؟ يبقى اوبستراكتيف جونس. خلي بال حضرتك. طب في قاعده ذهبيه كده كانوا يقولوا لنا معلومه قديمه زمان، كان يقول لك الاوبستراكتيف جونس دي هي الحصوه لما بتنزل ساعات في الكوما باي دكت وتعمل اوبستراكشن، ده ساعات بريس بوز الى اكيوت بنكريال باس. وانا اقول لك حضرتك جت منين بعد شويه. فنكتب بقى البروبلم الشهيره، هنقول في مين 45 سنه وبيجي لها ويزبا في مين 45 سنه ويزري كرا بين في الرايت هايبوكون. يبقى هي عندها ايه؟ يبقى هي في مين 45 سنه عندها ريكرنت بين في الرايت هايبوكون. اول ما تسمع الكلمه دي وبالذات لما يقول لك ايه اوبيز، ده بالذات لما يقول لك ايه اوبيز، أول ما تسمع الكلمة دي صدقني دي هتبقى حاجة بيلين. وبعدين نقط شي ديفلوب جونس ودار يورين. شفتها ازاي؟ يعني هو عايز يظبط لك ان دي جول ستون وراح تنطط فين؟ في الكومن بايلر. حلو الكلام؟ وبعدين نقط وعايز بقى يعني يعمل فيلم يعني. بعد كده جالها ألم شديد في الايبي جاستريم ريديتد للباك. يبقى جالها ايه يا جميل؟ اكيوت بنكرياتايتس. طيب اول حاجتين اصدقوا عشان كده دايما نقول للست ايه؟ نقعد ندق في النص بقى حاجه لازم تعمل حصوات، والحصوات اللي عندي النص بقى مالتيبل صغيره. يعني ايه تعرف لو حصوايه قد كده ممكن اقول ايه يعني الحصوايه الكبيره قوي دي مش هتدي السيرفت مش هتعدي، بس هتعمل الم وحاجات زي كده. اكيد انت عندك حتى حصوات كتير جدا ومنها كبير وصغير وبتاع، فممكن لو كان في يوم حصوه نطت هتخش المشكله. خش في مشكلة. طبعا ساعتها طب تفتكروا انتوا يعني من اللي انا قلته زمان لو الحصوة دي نطت في الموليديا دي في الكومن بايل دكت وجالها اوبستراكتيف شوكس ايه العمل؟ نعمل ايه على طول؟ نعمل ايه؟ تحت ايه يعني؟ لا طب خلينا منظار اي ار سي بي اروح داخل وشال بعد كده بقى هل بعد كده يعملوا ايه بقى؟ ده المرارة بايظة وفيها حصوات وقرف انا بنعمل لك كوليسيستكتومي بعد كده لان انا دلوقتي القضية في الحصوة اللي نزلت فين؟ في القناة المرارية هتعمل مشاكل ده مشاكل جامدة جدا وانا على فكرة المهم يعني طب نرجع بقى نكمل في الكلينيكال بيكتشر نكمل تاني ان هي طبعا ساعات تبقى سيمتوماتيك وساعات تعمل بقى ريكارنت بالرايت هايبوكوندريا وخلي بالك معظم حالات الكوليسيستايتس دي بتبقى نتيجه ستوك في طبعا احنا زمان يمكن احنا في الباثولوجي يا اولاد وطول عمرنا بنسمع الكلام الجميل اللي هو بيجي في اللي هو بيعمل كوليستون يقعد يقول لك ايه فيميل فاتي فلسي مش انت سمعت الكلام ده فلسي يعني بتاكل كتير بترمرم يعني فرتايل فورتي مش انتوا عارفين الحاجات دي في المربع مكتوب اهو يقول لك الكلام ده اوكي بس مش ضروري يعني انا ممكن اجيب لك واحده ست رفيعه خالص ممكن اجيب لك واحد راجل يعني مش لازم بهذه المواصفات الكومبليكيشن الرئيسيه هي البيليا ريكونستراكشن فانكشن في الكومن بايل دايت شوف لي مكتوب كده كلمه كولانجايتس ولا لقيته جميل لو الحصوه نزلت في الكومن بايل دايت هيحصل نوع من الاستكنيشن هيبتدي يحصل انفكشن كولانجايتس والكولانجايتس دي طبعا هتعمل كده حاجه اسمها شاركوت تريات هنتكلم عليه بعد شويه وطبعا في الاخر بنكرياتايتس كان في علاج زمان يعني الحقيقه ما بقيناش بنشجع قوي الميديكال انتوا عارفين الدواء اللي اسمه اورسو يوزوكسي كوليك اسيد اللي هو اسمه اورسو فالك وكنا بناخده في الليفر عشان يحسن الكوليستيزيس هذا الدواء اورسو يوزوكسي كوليك اسيد اسمه ايه في السوق اورسو يو ار اس او مش كده فالك اف اي الكي في شركه بنزل اسم ايه اورسو زي كلمه اورسو الاولانيه قول يعني قول برادر اورسو قول يعني تاخد اورسو قول تاخد اورسو فار الدواء ده ثبت ان هو ممكن يدوب الكوليسترول ستون بس تبقى كوليسترول ستون بس للاسف همشي عليه بتاع حوالي من سنه لسنتين لازم المواصفات ان الحصوه ما تبقاش لارج قوي وتبقى الحصوه بيور كوليسترول ستون وعلى فكره انا هسال سؤال هي الحصوه بتاعت الجول بلادر شكلها ايه في الكلين اكس ري يا شباب؟ بتبقى يا شباب ريديوسيت صح ولا لا؟ لو بقت ريديوبيك يبقى حصل عليها كالسيفيكيشن خلي بالك يبقى ازاي هتداولها بقى في العلاج الطبي؟ يبقى ما ينفعش يعني دي بس كان كلام لكن بيني وبينكم صح بقى كده احنا لما بنلاقي في حصوه بنشيلها سيبك من اي بقى بتاع بقى بس طبعا في ازوي اللي هو التشتيت بتاع يعني شيل واخلص المراره دي شيل اصل انت هتعمل هترجع تاني حصوه بعدها اخلص وخصوصا بنعملها في دلوقتي لابروسكوبي لابروسكوبي انتوا عارفين عباره عن فتحه صدري كده نروح مدخلينها ونروح شايل نروح قافل الست عملتها انت النهارده انت بكره هتروح البيت مفيش مشكله ومفيش بقى الجرح الكبير والكلام لان طبعا اصل الجروح دي ما تستعجلش انك انت واحد يشوفه بطنك ما تستعجلش حاجه ده اسمه سيفير تيشو ستريس انا ناقص يا عم تقعد تقطع في جسمك مش كده ولا ايه؟ وفي دلوقتي حاجه اسمها ميني لابروتومي يعني دي ناس يقول لك انا بعملها بعمليه بس بفتح فتحه صغيره لان الطب تقدم كان زمان يفتح لك فتحه كده وبطل بتاعك acute cholecystitis. الacute cholecystitis هو بالظبط يا اما التهاب في المرارة حاد بدون حصوة او بحصوة، مفيش مشكلة. بس هي القصة ان بصراحة معظم العيانين بنلاقيهم عندهم كوليستون ونروح جاي لهم ايه اكيوت ايه كوليسيستايتس. طب العيان هيشتكي من ايه؟ بين فرايت هايبوكوليسترول. البين بيسمع فين بتاع الكول بلادر بقى عموما؟ بيسمع فرايت شولدر، وممكن يسمع فين بقى كمان؟ في الايبي جسد. خلي بالك من حته الايبي جسد، عشان كده في ناس كتير جدا لما نعطوه اتجاز من الدين فإحنا نرجح ان دي جاسترايتس، بعدين تقعد تدي بروتون بامب ومش عارف ايه دي ما بتحسنش، تيجي تعمل سونار يقولك لا طلع اسمه ده طلع كل ايدين سيستايتس. يبقى الكولي سيستايتس دي ضمن الكوزز اللي بتعمل كل جاسترايتس بين البنكرياتايتس جاسترايتس بين، مش كده؟ في رول انفارت جاستري فيل، ديفراكتاتيك بلوريس جاستري فيل، ليفر جاستري فيل، ليبتك ألسر جاستري فيل، كل دي كوزز تعني جاستري فيل. وتجد هذا الكلام موجود في كلينيكال. لو جيت فحصت العيان هتلاقي عنده حاجه اسمها بوزيتيف ميرفي ساين. ايه الميرفي ساين؟ ان انا بحط ايدي على مكان الكول بلادر. طب الكول بلادر مكانها فين؟ مكانها فين اناتوميكا؟ نقطة التقاطع ادي مكان الكول بلادر، نقطة التقاطع لينيا نارس و الرايت كوستال مارف رواية كده نقطة تقاطع رايت كوستال مارجن لينيا سي بي. ايه هو اللينيا؟ هو مين بقى اللينيا سيلينيوس ده؟ هو الاوتر او اللاترال بوردر اوبريكتس اللي هو برضه امتداد الميكروبيكال لاين احيانا. يبقى انت تيجي هنا اهو بص كده انت بتقول مثلا ادي ريكتس اهي، بص كده عندي كده ادي ريكتس اهي، ده تقريبا ادي اللاترال بوردر اهي ودي رايت وسط الفرج اهو قد ما كان ده بيديك هنا وحاطط كده في الدايز. بعدين تقول لي الست ايه؟ خدي نفس اسفرك كل بلبر تبقى الفوكشنال. فانا بقول لها خدي نفس ليه؟ عشان الدفراج ما ينزل والكل بلبر تنزل. فتيجي تاخد نفس وانت بتدوس تروح حاسب على الهاي وتهولد البريس. زي ما انا هنا اهو في وجع بسيط خدي نفس كده الانفستيجيشن اللي خاص بالكليه مثلا رينال بايوبسي. كذلك نفس عشان تبقى انت ايه تيجي لك ايه انفستيجيشن انت كاتب لاب مش لازم تقسمها مش عارف تقسمها مش مهم بس فكره ايه ما تنساش في حاجات لاب لاب يعني يورين بلاد كده يعني فاهم ازاي واللاب ده بيتقسم حاجات هيباتولوجيكال يعني تحليل في الدم نفسه كهيباتولوجي كيمستري يعني ايه كيمياء يعني صوديوم بوتاسيوم وسكر ويوريك اسيد بول وليفر فانكشن كل دي اسمها كيمياء ازاي؟ انا هقول لك وبعدين الراديولوجي بقول لك ايه انا عايز اتجوزها انا عايز اجيب لك عروسه كده يا ابني انت بعيد عني انا كده ازاي؟ فالمهم اللي انا عايز اقوله اديك نسيبها اللي هو الراديولوجي كان بيبقى ايه؟ كلينكس ايه؟ كونتراست سي تي رنين هي دي الراديولوجي بعد كده سبيشال حسب الحالة فانت مثلا دي كل بلادر ما تنساش بقى هي فين يبقى انا ممكن استفاد ايه من اللاب شويه ليكوسايتوزيس شويه سي ار بي انا لازم واحد عنده نوع من مش عمال هو يبص في اللي بعده لا مش التهابات هتلاقي عنده ليكوسايتوزيس اللي صار عالي في سي ار بي طبعا انا بطلب البلوبين ليه؟ ده يكون في حصوة هي اللي عاملة الكوليس سبايكس والحصوة نطالي ولا حاجة دلوقتي وبدأت ترفع البيلروبين لكن ايه الانفستيجيشن هنا اوف تشويس؟ الصمام لا يعلى عليه مطلقا طبعا بقى ايه عندك ديفرنشال دايجنوزز رصة ما يعلم بيها الا ربنا خد اللي انا قاعد اقوله معظمهم حاجات تسبب الانعكاس الطبي وتسبب الالم رايت تايم ممكن يعني كل دي نوع من الديفرنشال دايجنوستكس التريتمنت بقى اوف اكيوت كل سبايكس كل اللي احنا بس بنعمله احنا بندي للعيان يعني شويه بلد ريسك كده وبياخد شويه انالجيسكس وشويه انتي بايوتكس لحد ما الاتاك يهدى لو المواضيع مستدعيه بقى فورا احنا لازم نعمل احيانا غالبا يبقى فيه ايه؟ صدقني هيستوري. لو جيت قلت لك بقى طيب كروني كوليسيستايتس هتلاقي زي الاكيوت زي الكوليسترول بص يا دكتور بص تيجي انت تبص يعني دلوقتي يغل مراره المراره دي يا اما ملتهبه يا اما الالتهاب ده ساعات يبقى نون كالكولر بس كومنلي يبقى كالكولر وكلهم في فرات هايبوكوندريا وتسميع الكتف ساعات زي ما انت قلت ساعات بيضرب في الباك احيانا وبعدين بيجي في جاستريا ابتدى نعمل انفستيجيشن هو مجرد التهاب ولا لا في ستون موجوده ادي ايه الفكره طبعا الاكيوت كوليس سبايكس لازم ان احنا نسبسايد بس الاتاك شويه الجسم والانتي بايوتكس وحاجات من هذا القبيل لحد ما الدنيا تهدى وبعد كده بنعمل ايه؟ كوليسيستكتومي لكن هتلاقي في الجراحه يقول لك والله لو الموضوع ما يجيش انا برضه هعمل كوليسيستكتومي مش هستنى وده كلام هيبقى يعني كلام جراحي اكتر منه الكلام يعني باطل وطبعا الكرونيك كالكولر نفس الكلام بس هيقول لك ايه بقى؟ هتلاقي واحده ست اللي انا قلت لك عليها بقى لها سنتين ثلاثه يجيلها بقى ايه؟ ريكارنت بين في فرات هايبوكوندريا، طب يا ترى الموضوع ايه؟ ده طلع بول بلادر، طب في ايه في بول بلادر؟ ده في كوليسترول ولا بتاع؟ دي كرونيك كوليسيستايتس، نفس الكلام والابروتش نفس الابروتش نفس الانفستيجيشن، فانت تشعر ايه؟ الاكيوت كوليسيستايتس والكوليسترول والكرونيك والكل زي بعض تقريبا و الانفستيجيشن اوسمار والتريتمنت هو في الغالب الكوليسيستايتس. خلي بالك بقى من معلومه المنص المناري هل بقى الكوليسيستايتس كده عشان بس انا عايز كل حته مش فاهم في التريتمنت كده مكتوب عشان تبقى انت عارف في الغالب مكتوب في التريتمنت اوف اكيوت كوليسيستايتس. مكتوبه خلينا عشان بس اعتقد انها موجوده Thank you. 56 ناحية. انتوا فاكرين القصة في زمان كان الجهال فين يا جميل؟ كانوا بيقولوا هلنا في الفرن، كان يقول لك ايه؟ طب العيان بقى يعني لو واحد عنده مغص مناعي مين يا بيكون؟ تديله ايه؟ لا تقول والله دول هديله انت تسبب. وساعات في ناس بتضيف معاه نان سترايدر، سمعت سترايدر ده ليه؟ انت تسبب. طب طالما ما تحسنش الراجل بقى خباك المغص المناعي ده يا باشا مجاني، فيقولوا لك ايه؟ اديله مورفين. فالمورفين كان فيه عيب، ايه هو؟ هو بيعمل استاز في السبنكتر الحوضي، شبكه الكومن بايل داكت بتفتح فين؟ الكومن بايل داكت بتفتح فين؟ بتفتح في الدودنا من خلال السبنكتر الحوضي ده. فالسبنكتر الحوضي ده لو قفل مع البيليري كوليك العيان هيتعب، قاتلة. فيقول لك لو عايز تدي مورفين هو يستحب البيتيدين اقل منه في الحكايه دي، وفي كلتا الحالتين تدي معاه انتسباسموتيك. انا بدي انتسباسموتيك تو ريلاكس كمان السبنكتر الوجودي عشان مش مهم، انا عندي كوليك فوق والسكه من تحت مقفوله. عشان كده يقول لك ايه؟ المورفين لا يستخدم في حالة من الحالات الآتية، ففي كاتب لك ايه؟ بيليري كوليك، هو فعلا ما بيستخدمش إلا لو كان طبعا سيبيرو لازم يتاخد معاه اللي هو الانسبسموتيك، ويقال إن البي تي دي برضه يعني كويس أوي. نيجي بعد كده هو انت الانفستيجيشن يا دكتور، يعني انا دلوقتي انا النهارده لما بقى عندنا النهارده جول ستون، الجول ستون عندك بوليس سبايكس بس كده، ساعات الفيتيكال تلاقي الالم يرد في الفيتيكال لان الجول بلاتر، طب يا ترى هو ده الالم ده اللي جاي في الفيتيكال ده الجول بلاتر ولا ده بنكرياتايتس؟ انا طبعا قلت البنكرياتايتس بسمع في الضغط، لا مش هعترف على الكلام، لازم اعمل سيرش قوي، عامل سونار واتاكد الاول ان في جول ستون وبتاع وعندك مشكله. طب بقى الالم اللي في الانتجاست ده بقى دايما احنا على طول نطلب بقى السيرم والبنكرياس وبنعمل سي تي سكان على البنكرياس عشان اطمن ان البنكرياس لم يصاب. يبقى طبعا يبقى انت لو عايز تحط هنا يعني السؤال جميل، بيقول ايه؟ الكوز اوف انتجاستريكتين في حاله الكول ستون، هتقول له ايه؟ انه الكوليسيستايتس اتسيلف بتريديت في الانتجاست، الكوليسيستايتس اتسيلف بايه؟ بتريديت في الانتجاست، ولكن الاحتمال الثاني ان الكول ستون تكون رديت، الاحتمال الثاني الجول ستون تكون اسف كومبليكيتد البنكرياتايتس. طبعا البنكرياتايتس بقى تروح كاتب جنبها ايه بقى؟ ان الالم هيبقى ريديتد للباك، وده الشيء اللي هو ايه؟ هيزعجني. طب انا ايه؟ خايف. اقوم اعمل له ايه بقى يا جميل؟ اروح طالب له سيرم اميليز، اعرف بقى انه الاشعه اللي بتجيب البنكرياس سي تي، يقول لك البنكرياس الديميتس والفيلين بتكون عالي، يقول اميليز عالي يبقى خلاص، يبقى ده الجول ستون بقى نطت وقفلت وعملت تكتيك بنكرياتايتس بقى ولقيتك فوق. ادي القصه. يجي بعد كده في اظن دي بقى دي حاجه كده عبيطه، البوست كوليسيستيكتومي سندروم. البوست كولي سيستكتومي سندروم بيبقى عبارة عن ايه؟ واحدة ست جالها جول ستون وحاجات زي دي. فاحنا شلنا لها المراره، شلنا المراره حلو. فتيجي بعد ما تشيل المراره فتره طويله كده تقول لك ايه؟ تقول لك دكتور الوجع بدا يجي تاني. هو في الرايت هايبوكوبيا. ده كانوا زمان بيسموه بوست كوليسيستيكتوم سندروم، بس اتضح ان ده الريتابل باول ديزيز. يعني على فكره بالمناسبه في ناس كتير جدا عارفين الريتابل باول ديزيز ده هو هو الاي بي اس، الريتابل باول سندروم اي بي اس ده يعني اكتر من الهم على القلب في البلد. فتلاقي طبعا كل العيانين ايه؟ وجع في الرايت هايبوكون. احنا عندنا قاعده، اي الم في قاعده في الطب، اي الم بالذات في الرايت هايبوكون انت هتعمل صباح في تعمل صباح عشان اشوف الليفر واشوف الجول بلادر واشوف ايه الحكايه. فيطلع ايه؟ باي لك كده ان في جول ستون اسيمتوماتيك. مش هي اللي عامله الالم ده، اللي عامل الالم ده هو الاي بي اس، يشيل المراره والالم لسه ايه موجود والعين يبقى زعلان. لازم تفهموا الحته دي. قول انت عندك بقى قلب معصب والحصوه دي احنا شايلينها عشان هي إيه ليها مضاعفات بعد كده. بص دي لك الكريتاز يعني ايه يا دكتور؟ يعني في مورتاليتي. كل الاستاذ حاجات مش هتموتني، الكريتاز لو انتهى ده ممكن اموت. انت دكتور؟ اسكليروزيك كولانجايتس. مين يفكرني دي كانت محطوطه في الديفرنشال ديجنوز بتاع المرض؟ البرايمري سيروز. لان البرايمري بيليري سيروز كان ايه؟ ده كان مرض اوتو ميون وكان بيعمل ناروينج شديد فين؟ كان بيعمل ناروينج شديد في البيليري سيستم. هذه بيليري سيستم انترا هيباتيك. كان بيحصل التهاب وجرانيلوما في البورتال كده رات، وكان يعمل يعني فيبروزز حوالين الايه؟ البايب داكت في البورتال. هنا بقى جميل، لا ده مرض انفلاماتوري مش عارف سببه، لا هو فيرال ولا بكتيريا، هو اي ثينك هو حاجه اوتوكول حقيقه، وتصيب البيليري سيستم الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك، يعني بتبوظ البيليري سيستم. فالنتيجه ايه؟ اسكليروزيس. يعني ايه اسكليروزيس؟ يعني الول هيبقى اسكليروز وانا سيك وول نارو اليومين، وتلاقي البيليري سيستم عمال يقفل. يبقى العمليه ايه؟ باظت. فهمت ازاي؟ المرض ده بيجي في كونستراكتيف جونتس شبه البرايمري بيليري، بس برضه تحط هنا الاتشنج يجي بعد الجوندس، لكن البرايمري بيليري سيروزز الاتشنج قبل الجوندس. وخلي بالك في البرايمري بيليري فيميل هنا مين وفيميل، يعني تفرقش معانا. هناك كان اسمه ايه الماركر يا كابتن بتاع البرايمري بيليري سيروزز؟ انا عايز اقول له حاجه زمان بقى ما كلمت حاجات في شهر 12 زمان كان في شهر 12 بس كانت ايام بابنا وجراحه مع بعض. عارف احنا كنا بنعمل ايه مع الجراحه؟ ها؟ مش احنا خلصنا المراجعه دي كده اقول للعيال روح بقى ساكن في البيت بقى كده ايه 3 4 اسابيع اهو، نتقابل تاني بقى عشان نعمل كمان مراجعه كده سريعه. كنت بسميها وش تلميع. تخيل يا دكتور نعمل عز. زيت لحد ما العيال تطفح بقى عارف يعني دي ماشي لو دف دفه كده متخرج فيها مثلا رينج من كتر ما المعلومات اكبر تنشر. الماركر اسمه ايه؟ بتاع البرايمري بيليري انتي ميتوكوندريال. ده مين يا جميل؟ انكا. خلي بالك بقى احنا لسه كنا واقفين انفلاماتوري باول ديزيز، وهتلاقي من ضمن الاكسترا سبايدر مانيفستيشن اوف انفلاماتوري باول ديزيز اسكليروزيك كولانجايتس. معلش هات عشان تبص عشان تشعر بالموضوع. الموضوع ده ايه؟ ده 70% من العيانين. عشان كده شوف ادي فين بقى. ايوه ايوه صح الكلام يا معلم. كام؟ 38 اكسترا سبايدر مانيفستيشن اوف اريتابول باول ديزيز. بيحبوا قوي السؤال يعني ممكن يجيب لك ايه مسألة ايه irritable bowel disease اللي هي ايه بالعربي بلاد داري هي كتبها بلاد واحد عنده اسهال مسلم وبيجيب معاه دم احنا كتبنا الديفرنش انفلاماتوري بقى هي هتطلع انفلاماتوري بول فاروح ناتشك سؤال في العلاج بقى والسلازوبايرين ومش السلازوبايرين بعد يرزعك يقول لك طب المرض ده ايه الحاجات اللي ممكن تحصل اكسترنال ستار هتلاقي عندك ايه اكسترنال ستار رينال ستون وسكلوروز البولانجايتس وارثروباسي وهتلاقي فيه يوفيايتس وسكين مانيفستيشن زي الجريسيما نوزا حاجات مهمه اوكي ترجع كان في المية بقى فيهم عنده أرسل كويس كتور عندك يا جميل 70% طبعا المرض ده هو علاجه يعني أنا طبعا هعرفه بإيه بقى بالإي أر سي بي بقى لأن الإي أر سي بي مثله إيه هيجيب طبعا الإنترا هيباتيك بيليري سيستم هشوفه بإيه مش أنا فاهم إنما الإكسترا هيباتيك هيجيب الإي أر سي بي وهتلاقي بص يا دكتور في ناروينج واضح في البيليري سيستم في كلمة مكتوبة اسمها بيدي مش كده؟ مكتوبة كلمة بيدي ولا ال دي ار ايه بيدي يعني يعني حبي يعني تلاقي ال ال الباي لارك كده ماشية لا في حتة ضيقة وحتة مش ضيقة حتة ضيقة وحتة مش ضيقة فتبقى عاملة زي ايه؟ زي السبحة ده حتة كده فالسكت تبقى عبارة عن حاجات كور وما بينهما في خيط رفيع للربط فكلمة بيدي دي معناها كده وفي الآخر طبعا العلاج كله يرجو الحقيقة أحيانا الإميون سبريسن المهم محدش يسأل في الكلام لكن لو قدر إن جاب لك بروبلم برايمري بيديا ديسروزز ودي أكيدة بتيجي في الامتحان من الحاجات المشهورة يبقى لا خلينا ذاكر برايمري بيليا في البروبلم يبقى هجاوب انا على الديفرنشال دياجنوز ما هو العقده طب ايه المرض اللي ممكن يبقى شبه ده برايمري او هو سكليروزي كولانجايتس طب بتشخصه بايه بالانكا طب ايه حكايته يعني في الاخر المرض ده في الاخر بيرسى على ليفر ترانسبلانتيشن يجي بقى في حته برضه كده في الصفحه اللي بعدها هتلاقي مكتوب اكيوت لا في حاجه اسمها هيموبيليا الهيموبيليا دي بتيجي منين بقى منين؟ دم فين؟ كومن بايل بلد فاكرين الكلمه دي انا قلتها فين؟ اول مره قلت لكم هيموبيليا قلت لكم في الليفر صح فين بقى؟ لا لا في ال بعدها بشويه ليفر بايوبسي انا كنت انت داخل بايدي في الليفر كده اهو ممكن تروح انت داخل يحصل انجري فالدم يخر جوه الايه؟ البايل داكت فالراجل عارف يحصل له ايه بقى دكتور؟ ده هيفضل يخر فتره يعني ممكن يقعد يومين ثلاثه عمال ينزل دم بس الدم عمال يخش فين؟ في الكومن بايل داكت طبعا هيعمل بين يعني برضه هيبقى في بيليري كوليك شويه بس هيبقى معاه ايه بقى؟ ميلينا ليه؟ لان الدم بيخر من الانجري اللي انت عملتها وخارج الى داخل الكوما بايل داكت ويروح نازل في الانتستين يا جميل ويعمل مينيما لا انت عندك فكره اوكي الكلمه الثانيه اللي هي كولانجايتس اكيد كولانجايتس او ساعات بنسميها ايه برضه يعني حط بين قوسين اسندنج كولانجايتس هي دي عشان بس محدش يفتكر احسن تقول ايه ده دي غير دي اسندنج كولانجايتس ascending cholangitis اللي هي ايه بقى بص يا دكتور البيليري سيستم معروف لازم يبقى سالب حصل حصوه حصل ستريكتشر بتاع يبقى ستاجنيشن ستاجنيشن يعني ايه يا جميل؟ يعني يعني ستيزيس انفكشن وبكتيريا بروس اسمها اكيوت كولانجايتس مشهوره بايه بقى؟ فيفر رايجور جوندس مش كده؟ ده بيسموه ايه؟ شاركوت ريال وتسمى ايضا شاركوت فيفر. يقول لك ما تعرفش شاركوت فيفر يا راجل؟ قال ايه بقى؟ قال يا بنت عبد الاسد كنا شايفين في فيفر وغايبر وجوندس، يعني قصه كده. فيعني كويس عارفين ان ايه الفكره، ودي من ضمن الكومبليكيشن بتاعه الكوليسترول. شفت الحصمه نقطه الكومن بايل دكت عملت ايه في الراجل؟ الكونستراكتيف شونتس السيلفيك كولانجايتس الكراتاتس اصغر. ولسه بقى بالكراتات بقى هتشوف بقى الكومبليكيشن بتاعتها. ده الراجل اتحرق. طب نيجي بعد كده البنكرياس. طبعا يعني هو اكتب في السمري بتاعه يكون في اربع كلمات او سطر واحد، اكتب كده ذا بنكرياس consists of an intrahepatic duodenum. بس ده البنكرياس خلص الشرط ده. تكتبه ولا لا؟ يعني بتكتب البنكرياس consists of an intrahepatic duodenum. ده اللي هو بالنسبه للاهم. طيب هذا الاكيوت بنكرياس. اكيوت بنكرياس ده بروبلم، يعني طبعا الكل بنظر دي كلها بروبلم. الجي اي تي على فكره بالمناسبه بص هي سهله، بس مفيش موضوع ما يجيش بروبلم. اسوفيجاس بروبلم، ستومك بروبلم، ريتا من باول بروبلم، مال ابسوربشن بروبلم، مفيش. وفي نفس الوقت كلها ما فيهاش كلينيكال. كلينيكال فين؟ في الليفر. حالات الايجابيس كلينيكال تلاقي راجل يخش معاك فين؟ في الليفر. لو جت حاله ليفر ودخل معاك هنا ممكن بقى ايه؟ تيجي سيري ساعات تكون بالقدر. ساعات تيجي سيره البنكرياس، تيجي سيره البيبتيك انسر، باي ذا واي كده. انما هل انت شفت حاله بنكرياتايتس؟ تمام؟ جاب لك حاله يعني بيبتيك انسر يعني انت مهتم ان هو يجيب لك هنا، مش هتجيب الحاجات دي موجوده في المستشفى، بس يقول لك لا ده انت مش ممكن تعمل كده دلوقتي. هل جاب لك حاله بول ستون؟ شفت حاله مال ابسوربشن سكول؟ تمام؟ لا كل حاجه ليبر وسبيدي. حاجه تخوم انت حاجة موجودة، ما تدخله ما تأثرش، هتشوف الراجل هيقول ايه ويعمل ايه. يقول لك أصل ما فيهاش فيزيكال ساين، ده فين؟ هي كل حاجة بالفيزيكال ساين، يعني لو بالعكس حاجة ما فيهاش فيزيكال ساين، طب مش شرطي. طب المفروض انتوا في المكان تنزلوا فين؟ تنزل عيادة. تنزل العيادة. في عيادة كده تلاقي واحد راجل قاعد تحت كده قاعد في العيادة. يبقى بروفيشنال. قاعد بروفيشنال، يعني عالم. انت بتقعد تتفرج بس انت مش هتفرج. تقعد كده شلة قاعده كده والراجل قاعد على المكتب، وتشوف بقى الدكتور يلتقي ازاي بالعيان، تسمع الحوار اللي بينهم، تشوف قام كشف عمل ايه، فكر في ايه، كتب ايه. كنت قاعد انت بقى عمال تنص. كنت كده بتعمل من البدايه. وانت بتطلع مؤهل. لكن انت بتطلع تخش الجهاز ايه ده؟ اللي بيحصل في المستشفى. ده انا مش فاهم يعني ايه. مش بندرس كده. انك انت في شق انت مش واخد الشق اللي احنا بنعمله ده اسمه شق اكاديمي لحد ما انت يبقى الشق البراكتيكال اللي هو الكلينيكال اللي بتاخده ده قاعد عشان الامتحان عشان ابقى دكتور. تطلع بقى كده واجب كده اي حد دلوقتي تلاقي نفسك ايه؟ عامل ايه؟ يا دكتور انا بابا عنده سكر اعمل ايه دلوقتي؟ شفت انت بس دايبيتس من امتى بتدرس الدايبيتس؟ من زمان خدت كتير دايبيتس مش عارف تعمل حاجه بس شوف بقى الراجل تلاقي سواقة العربية عمال تقرا كيف تقود السيارة بس ما شفتش راجل بيسوقها وقاعد يقول لك جرب واطلع معايا وتطلع لوحدك ما حصلش. الكلام ده بيعملوه فين بقى؟ في الامتياز. طلبة الامتياز دلوقتي زي ما بنقول كبر كبر وباظ وتنح وعدم التناحي. عندي بقى خارج من الكلية من 60 70 تقريبا خلاص يعني كرامته اهدرت تقريبا كتر التعب والشقة اللي شدوه لحد سنة سابقة لما خارج يا عيني حاسس تريح. حتى مفيش بروجرام سبيسيفيك لطبيب الامتياز. تلاقي برضه تطلع من الامتياز برضه تفضل تايه كذا سنة لحد ما تبتدي بنحط نيتر على الحرب. لما تتخصص بقى لازم تتخصص بقى. تخصصك يا دكتور. في عيني يقول لك إذا ما تخصص بقى بالصوت. طيب إيجي تقول إيه بقى يعني أكيول بنتلاتس. أول كلمة في الإيديولوجي. الإيديولوجي هو إيه؟ في أولا طايرة. ده مهم. ثانيا الكوليسترول مهم. الكحول مهم. حتى ساعات لك ايه؟ مريض الكحولك وجاله ابتلاء من البيت. مهمة جدا. لو سمحت اكتبها لي. انا كتبت لكم الحته دي فين؟ العملي. بس انت ما تاخدش بالك انا عادي. انا بقول العملي ده لما نعمل له كده سيشن تبقى اوبشن. عايز يجي اهلا وسهلا مش عايز يجي ما يجيش. نقعد كده في قعده نطور المذكره. ايه رايكم؟ اصل العمل دي المذكره دي تعتبر هي برضه تعتبر نظري. نظري معاك. ممكن نعملها ممكن بقى بعد الامتحانات حتى عشان مش هنعملها. مشكله. او ممكن نعملها ما بين عشان النظر يخلص عشان النظر يخلص قبل الامتحان النظر العملي خمس ايام خمس ايام صدقني بزهق احنا في الفتره دي بنبقى نقعد نراجع الحالات نفسها عشان بقى نراجع لك حاول تتزهق عارف لو احنا بقى راجعنا المذكره الاول تيجي ساعه الامتحان بقى بعد لك الاكزامينشن الاول بتاع مش الكهوليك بيرسون او الكهوليك بيشنت يعني يعتبر مريض برضه ديفلوبمنت ايبيجاستريك بين ما هي الاهتمام؟ تكتب يا جميل اكيوت بنكرياتايتس في كمان جاسترايتس بنكرياتايتس تكتب جنبه ايه؟ اميليز هاي اميليز وسيتسكي هاي اميليز وسيتسكي طب اكيوت بلاش اكيوت يعني ايه اقول هيباتايتس هيباتايتس انزايمز بس هتبقى الانزيمات فيها ملحوظه كده لما فكرت بيها الاس جي او تي اس جي بي تي ريشيو عاليه هتلاقي الاس جي او تي اعلى من الاس جي بي تي الاس جي بي تي كل بيعمل له نوع من الايه؟ سبريشن وهاي ليفل اوف جاما جي تي ده شكله الكل ثلاثه كاست برافو وممكن وممكن تكون الاي يعني بس اصور اي جي بي يعني ممكن الاي جي بي يبقى عالي طيب ثلاثه acute gastritis acute ايه gastritis هنعمل له ايه انظار في حد تاني يقول حاجه تانية الكحول على فكره هتلاقيه مكتوب من ضمن البريدس بوس فاكتور للكورونري فممكن يكون في رول فرق في رول عايز افكركم بيها من زمان احنا خدناها خليك بس معانا لو سمحت كده هم قالوا لنا ايه زمان واحنا بندرس لسه الجهاز الهضمي في سنه اولى ولا حتى كانوا دايما يقولوا لنا ايه؟ يقول لك البنكرياس بيفرز زي انزيمات بتبقى ايه يا دكتور؟ انكتف انكتف يعني مثلا مش هتفرز مثلا هو تريبسين هتفرز تريبسينجين مش هتطلع مثلا اسمه ايه التاني ده هو يعني اقصد الانزيمات اللي بتطلع بتبقى كلها انكتف طب ايه اللي بيأكتف الانزيمات؟ السؤال بقى طب ليه ربنا خلى البنكرياس ما يطلعش الانزيمات اكتف؟ لان البنكرياس ده عبارة عن تيشو مليان بروتين، فلو خرج منه الانزيمات اكتف ممكن البنكرياس يدايجست اتسلف. ربنا خلى البنكرياس الباكتو خور ليه تخر الانزيمات وتروح رايحة ان اكتف خالص لحد ما تلتقي بالبايل. هتتلاقى في البايل هيلاقوا بعض هما الاثنين في الدودينا، فتبتدي الايه الانزيمات دي ايه تبقى اكتف. طب لو انا بقى حصل لي انه ايه، بص بقى كده البتاع اهو البايل نازله بتكون بلبر ونازله فين؟ في الكوما بايل بايل. حلو كده؟ عايز حد جايه ستون وقفت عند مثلا فور اكزامبل الامبولا اوف واتر افترض، فتيجي يبقى الفتحه اللي بتخلي البايل تخرج للدودينم مقفوله، فتلاقي الجول بلادر تروح جايبه البايل، البايل تفضل نازله في الكوما بايل لاكت كده، تلاقي السكه للدودينم مسدوده، تروح عامله ريفيرج الى البنكرياس. يعني انت طبعا انا مش عارف تبصيت كده ليه، دي جابني قد اول صفحه في الجول بلادر هتلاقي فيها القرارات المراريه هي عامله هي فوق. انت شايف دلوقتي ايه؟ انت شايف الجول بلادر خارج منها اللي هو ايه السيستيك داكت، وبعدين في اثنين هيباتيك داكت وعملوا الكومن هيباتيك داكت اتحدوا مع بعض عملوا الكومن بايل داكت اللي لازم تفتح فين؟ في الدودينا. فين بقى البنكرياس الداكت؟ هي عندها هي بس هي عندها احنا رسمناها 40 مره ناس دي يا واد، عشان انا رسمت لكم مره كده ناس دي هي دي بقى بقول لك وتر وادي الدودينا ايه وادي البنكرياس خلاص كده عندها. فطبعا دي بتنزل الفايل دي بتنزل وتروح ايه؟ تروح خارجه على هنا على المفروض يعني كده؟ ده ايه؟ الفايل بتيجي تخرج على هنا. عرفنا بقى حصل بقى المنظر. جاية جت حصوة كده اهو وراحت مثلا وقفلة هنا حصوة وقفت كده، هتيجي البايل دي نازلة كده اهو هتروح عاملة الانجيش وتروح داخلة جوه البنكرياس، يبقى هتأكتف البنكرياتيك انزايمز انسايد. فالبنكرياس يا عم روح واكل لبعض كده اهو قالت حصوة كده بتاع كده اهو وتنزل على ايه؟ البنكرياس. يبقى ماشي يا عم. العملية باظت. في بقى الكحول، في فايرال اللي قبله. شوف بقى الكلينيكال بيكتشر والكحول. الكلينيكال بيكتشر هو ألم شديد في الإبيجاستريا براكيت الدفاق. في ساين كده كنا قلناها مرة كلام ساين الجريد تيرنر ساين. الكلام اللي هي ايه؟ ايكيموزيس حوالين الامبلايتس. جري تيرنر ساين بتبقى ايه؟ بتبقى ايكيموزيس في الفلانكس في جناب البطن. دي حاجه بتدل على هيمو ريتونيا. المهم بقى ان الموضوع بقى مش قصه الم وبيسمع في ظهري الكيموزيس ده الموضوع اكبر من كده. بص بقى الكومبليكيشن، اول كومبليكيشن بيحصل حاجه اسمها بنكرياتيك ابسس. بنكرياتيك ابسس ده يعني مصيبه سودا، او في حاجه مهمه قوي اتعلم عليها اسمها سودو بنكرياتيك سيست. يعني ايه ده؟ هو يعني ايه سيست؟ يعني ايه سودو سيست؟ مين يقول لي؟ سيستم يعني له رول واضح، وهذا الرول لاين بالإبسيليان سيلز. سودو سيستم مش كده خالص. فأنا هديك أنا إيه بقى القصة؟ البنكرياس بص عبارة عن إيه؟ تعرف البنكرياس ده بيبقى إيه لما يفتح بيبقى قد كده أهو. بص عامل إزاي البنكرياس؟ تلاقي البنكرياس ده هو بقى عامل كده. كل ده بنكرياس إيه؟ خلاص بايظ، كل ده بايظ بقى، تيشو البروسس خلاص كده. خلاص بيكون. فتلاقي حتة في البنكرياس كده بقت نيكروتيك خالص تيشو، وبقى النيكروتيك تيشو ده بقى ليكويفايد وبقت فيها ميه. هو ده السودو سيست. تخيل يعني زي ما تقول البنكرياس انلارجد وانفليد وانديميترز، وبعدين بعد شويه هنلاقي ايه بقى فيه نيكروزز والنيكروتيك البنكرياس اهو كل ده بقى بايظ بايظ بايظ بايظ بايظ. في حته بقى من كل مناطق واحد عامله ايه بقى حصل فيها نيكروزز وليكويفاكشن. كانت عباره عن حاجه كده البنكرياس فيها زي ميه ازاي نضغط عليها ايه سودو سيستم. ساعات تبقى انفكتد بقى وتضطرات دي قضيه. ولذلك بقى دي جت مره في البروبلم بقى مره فجاله ايه بقى خلي بالك راح جاي. هل بقى البروبلم اللي احنا كتبناه الاول بتاع البلادر اللي عامله اكيوت بنكرياس؟ عشان اكمل لك الموضوع احنا قلنا فيها ايه الست اللي عندها مش عارف ايه وبتاع الكرم ضمن البيت، وقلنا دي بول ستون ومش بول ستون وخطط وعملت ايه بتاع ده هو اكيوت بنكرياتايتس. دي انت بقى التكامل تقول ايه الصدار لقى في سيست في منطقه الابيجاستري. وتذكر قلت لك ايه السيست ده؟ هو بيرمينا الكلمه اهو. اه يبقى هي البول ستون هي اللي عملت كيوبيك كراتاس. وكيوبيك كراتاس عمل سودو سيست او سودو بنكرياتيك سيست زي ما بنقول او حتى ابسس. ما هو السيست ده ممكن يبقى ابسس برضه. يعني دي اهم الكومبليكيشن. في كومبليكيشن تانيه بقى غريبه قوي ممكن يحصل اصايتس. ليه بقى؟ هو البنكرياس انتوا عارفين ان هو ريترو بريتونيه لا بس هو ملامس يعني هو في بينه وبين البريتونيه كده هنقول مسافه بسيطه. لما هو بيلتهب جامد بيبتدي يروح لازق في البريتونيوم، فالبريتونيوم ده يبتدي يحصل له نوع من الانفلاميشن فينس ميه جوه البريتونيوم فيعمل ايه؟ بنكرياتيك اسايتس. على فكره البنكرياتيك اسايتس دي يا اولاد فيها كاركتر وهتلاقيها مكتوبه فين بقى؟ في موضوع الاسايتس. هتلاقيها ضمن اسباب الاسايتس يقول لك ايه؟ بنكرياتايتس اكيوت بنكرياتايتس. طب ايه السمه بتاعتها؟ ان انت لو سحبت الاسيتيك فلويد هتلاقي فيها امايليز عالي. حاجة تانية كمان ساعات بقى البنكرياتيك داكت بقى يا ولاد نفسها بص بقى ايه من شدة الالتهاب بص بقى يا ولاد تلاقي البنكرياس ده هو بقى هو عمال متلاهب خالص كده. فالانفلاميشن لانه حتى بيسموه ايه تخفيف اكيوت هيموراجيك انفلاميشن يعني كده بيتقطع. فتلاقي ساعات البنكرياتيك داكت دي تروح مقطوعه خلاص فبتبتدي الضغط دي ساعات تقطع وبعدين هي عشان بتطلع انزيمات دلوقتي والانزيمات دي اكتف تروح هي راشقه في البريتونيوم وتخرم البريتونيوم وتنزل السكريشنز دي كلها بتاعت البنكرياس الى داخل البريتونيوم فتعمل مصايب. يبقى مصايب سببها ايه؟ لما البريتونيوم لما التهب عمل التهاب في البريتونيوم سيرفيس بتاع البريتونيوم الخلفي او لما حصل رابتشر في البنكرياتيك داكت وحصل اوبنينج الى داخل البريتونيوم زاد. ودي كلها هنا ميكانيزم هاو البنكرياس يعني ازاي يقدر يعمل معروفه لكن في الدقه الاول بس في حاجات المورتاليتي يعني مكتوبه كده سكورز المورتاليتي. انا يهمني اتعلم على شويه حاجات. علمني على التوتال ليكوسيتيك كاونت العالي وعلمني على الهاي بوبلا ريسك فاكتور مش مكتوبين مورتاليتي.

اعمل سيرم لايك ذيس. هيفضل يقول لك لان هو بيتاخر شويه، لكن بصراحه سيتس كان هو اللي هيعرف في بنكرياتايتس ولا العلاج بقى باختصار. دلوقتي البنكرياس ده ايه وظيفته؟ انت كل ما تاكل يطلع هو ايه؟ سكريشن، يعني الاكل هيجهد البنكرياس. طب البنكرياس ملتهب عايز يريح، يبقى ايه؟ ما ياخدش اي حاجه اورال خالص، ولا اورال ولا رايح. انك انت كل ما تاكل او تديله فرايد كيوب البنكرياس عايز يفرز ويشتغل. طب انا فيها نفس دلوقتي ريحني يا جدع، يبقى تديله ايه؟ فلويد. ممكن تديله حاجه اسمها يا اولاد اللي هي توتال بارنترال نيوتريشن، ممكن يمشي على التي بي اف او البارنترال نيوتريشن. في كمان حاجه اسمها سوماتوستاتيك. السوماتوستاتيك ده يا اولاد اعرفوا عنه قاعده. السوماتوستاتيك ده اللي هو اسمه اللي هو كمان ليه اسم اللي هو اسم بكتيريوتايب. البكتيريوتايب ده اللي هو ايه؟ سوماتوستاتيك انالوج. يعني ممكن يقول لك في سوماتوستاتيك وسوماتوستاتيك انالوج. في شركه اللي اسمها شركه ساندوز. ساندوز دي شركه يعني مشهوره، منزله دواء اسمه ايه؟ ساندوستاتيك. ساندوستاتيك يعني عشان تعرف يعني ده سوماتوستاتيك. خلاص السوماتوستاتيك بقى جميل، ايه وظيفته بشكل عام في الجي اي تي؟ انهيبيشن، يخلي السكريشن بتاعت البنكرياس مفيش ولا الاستومك ولا اي حاجه، يريح يا جهاز الهضم يريح تماما لما الموجه تعدي. وانا هعوضك بالايه؟ بالمحاليل. ماشي يا شباب. في دواء تاني اسمه انتي بروتيز. انتي بروتيز ليه بقى؟ لان الانزيمات اللي جوه البنكرياس اكتف، مش كده ولا ايه يا اولاد؟ الانزيمات ايه؟ البنكرياس ايه؟ اكتف، عماله تدايجست البنكرياس. ايه الانزيمات دي؟ بروتيزز مختلفه. طب ما تديله انتي بروتيز خلاص بقى وبتاع كده، وانا الجسم مش عارف ايه واقلب. وبعد كده بقى ايه؟ انت بقى ان شاء الله تاخده بقى ايه؟ راحه. البنكرياس ده هتلاقيه مثلا بتاع 50 صفحه من الراحه. البنكرياس الجي ار بي دي هي نص الراحه جي ار. الباقي بقى شوية عظم على شوية مسالك على شوية بقى مش عارف نيوروسيرجن، حاجات بقى شباب صغيرة. في حاجة اسمها جنرال، شوية جي اي تي ضخمة على الجدول. في بقى بعد كده ده تحصيل حاصل اسمها كرونيك بنكرياتايتس. برضه دي بروبلم برضه. ايه بقى؟ كرونيك بنكرياتايتس دي ممكن تبقى ايه جميل بقى؟ ممكن تبقى يعني اي حاجه، ممكن تبقى اي حاجه، يعني ممكن تكون نتيجه ريكارنت، ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى دراجز الى اخره. انما ايه اللي يهمني انا في الكرونيك بنكرياتايتس؟ ثلاث كلمات: ايبيجاستريك فيل، دايابيتس، ما المقصودش. خلي بالك حضرتك لما انت تكتب على الشمال البروبلم، لان في ناس ما عرفوهاش لما كده. في ناس ثلاث كلمات. هو جايب واحد راجل عنده دايابيتس، يعني بيشن 40 سنة دايابيتك منذ 2 years من سنتين. البيشنت من حوالي اكتب 6 مانس اجو، البيشنت بدا يديفلوب كرونيك دايريا. الكرونيك دايريا دي بين قوسين تكتب عليها ايه؟ مال ابسوربشن. اكتب كمان البيشنت عنده هيستوري او في بوزيتيف هيستوري اوف ريكارن ايبيجاستريك بين. طبعا ايوه بقى هو يتكلم كده كلام تبوظ، فانت يتوه منك الموضوع. بص ديابيتس مع ديارية مع الجستريتين دي كرونيك تنكر طيب يا جدعان حتى سواء ما تخافش هيساعدك مش هسيبك كده بقى هو بيقعد يدي انفستيجيشن اكتب عبد والبلين اكس راي لقينا فيه كالسيفيكيشن في الايبيجاستريك اريا عايز ايه بقى؟ كالسيفيكيشن خباك ان الكرونيك تنكراتايتس اشتهرت بايه؟ كالسيفيكيشن انا برضو يعني معلش برضو عرضنا ليه واحد قال لك ايه ده دي بنكرياتايتس طب ايه الكومبليكيشن بتاعت البنكرياتايتس ما هي البال ابسوربشن والايه هي البال ابسوربشن والايه بتاع ده هيضغط على الكومن بايبر هيضغط على ايه؟ كومن باي بار. اي ضغط على الكومن باي بار هيعمل ايه في الليبر؟ انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن. يبقى انا دلوقتي في ثلاث امراض هيقابلونا في حياتنا اللي هم جول ستون نطه في الكومن باي بار، ستريكتشر في الكومن باي بار، تيومر ضاغط على الكومن باي بار. اكتب لي هذه المعلومه على الشمال، انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن معناها ايه؟ باي سونار. تقرا سونار تلاقي مكتوب انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن. انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن في السونار ده معناه ايه؟ معناه ان في اكسترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن. احنا قلنا الكلام ده مهم قوي النهارده. لان الانترا هيباتيك بيلياري سيستم بيصب في مين؟ في الاكسترا هيباتيك بيلياري سيستم. مين بقى الاكسترا هيباتيك بيلياري سيستم؟ بين قوسين كوما باي دار. هتكون مين؟ كوما باي دار. طب يبقى ده كوما باي دار، حلو كده؟ اوبستراكشن. الاوبستراكشن هنا تكتب ليه ثلاث اسباب. ستون ستريكتشر تيومر. والتيومر المشهور كانسر بنكرياس. يطلع كانسر بنكرياس. في ورم تاني كده بيقول لك اسمه ايه؟ اسمه امبولاري كارسينوما. ممكن تكتبها كده، عارفين منطقه الامبولا المفضله في ساعات بيطلع فيها السرطان اسمها امبولاري كارسينوما. واخدين بالكم؟ بس سوري، جاله صفره راجل كبير اول 65 سنه وزاره الجونز ويت لوس. بعد كده كاتب لك بقى وسونار انترا هيباتيك بيلير. خلاص ده كانسر بنكرياس على طول كده. الكانسر بنكرياس ده خلي بالك حضرتك في كانسر هيد كانسر تيل الكومن هيد. لما الكانسر هيد وكانسر تيل موجودين، السؤال بشكل عام كانسر بنكرياس ممكن يبقى بينلس وممكن يبقى بين حسب هو كانسر هيد ولا كانسر تيل. مش هتفرق معانا، بس عايز اقصد انه لو في ايفيجاستريك بين يمشي، مفيش ايفيجاستريك بين معروف يمشي. يعني دي هنا النقطه. في قاعده ذهبيه بقى اللي انا قلتها في العملي افكركم بيها تاني. قول لي بقى يا جميل، خلينا نقارن الجول ستون لما تنط في الكومن بايل داكت هيحصل ايه؟ والكانسر بنكرياس لو ضغط على الكومن بايل داكت هيحصل ايه؟ خلينا نقول ده. لو في حصوه في الجول بلادر وكده، يبقى الجول بلادر دي فيها ايه غالبا؟ فيها كرونيك كالكولار كوليسيستايتس. تلاقي الوول بتاع الجول بلادر في معظم الاحوال يبقى سيك وول وفايبروتيك. تقوم الحصوه تنط من كومن بايل داكت، تنط من الجول بلادر تروح نازله في الكومن بايل داكت تسد. بس الجول بلادر عشان الوول سيك وفايبروتيك مش هتبقى دايليتد. مش هتبقى دايليتد. وبالتالي مش هتبقى بلبل. مش هتبقى ايه؟ بنتم. لكن تعالى واحد عنده كانسر بنكرياس، كانسر بنكرياس الجول بلادر هيلسي، الوول هيلسي الاستيك. لو الكانسر بنكرياس ضغط على الكومن بايل داكت لازم الجول بلادر هتبقى ديستندد، وبالتالي هتبقى بلبل. وبالتالي هتبقى ايه؟ بلبل. ده عندك اهو اسمه في المربع كورفوزير لو. كورفوزير لو يا اخوان مش لازم الاسم ده، يعني يقول لك ايه؟ اذا كان هناك اوبستراكتيف جوندس. ايه سبب الاوبستراكتيف جوندس يا دكتور؟ خلينا كده واقعيين. الكومن باي داكت اتسدت يابا، ده اهم حاجه جراحيه حتى. اتسدت بايه بقى؟ بحصوه ولا كانسر بنكرياس؟ طب ايه اخبار الجول بلادر؟ استندف وبلبابول، يبقى الجول بلادر وول هيلسي. يبقى ده كان كانسر بنكرياس، لا مش ديستندد ولا حاجه، يبقى ده كوليسترول. طبعا فكر هذه القاعده ليس مطلقه، يعني مش لازمه، انما ده بيراجع. هنكتب بقى البروبلم اللي بيكتبوها دايما للكانسر بنكرياسي. يكتب يقول لك ايه؟ قول منين عن كاشيكسيا او يعني ويت لوس كاشيكسيا او ويت لوس وبستراكتف جوندس نقط. بعد تكتب ايه؟ الكل بلاتر إيز فالبر. الكل بلاتر ايه؟ إيز فالبر. شوف ازاي؟ هذا معناه ايه؟ ان ده على طول هذا ايه؟ كانسر من الناس. بس هو هيحط لك كمان يلا اكتب ايه كمان؟ السونار هيبقى فيه ايه؟ انترا هيباتيك بيليري طيلتي طبعا هنا تكتب المانجمنت هنا ايه؟ يعني عشان افضل احط ستنت الاول يعني اعمل اي ار سي بي صح؟ واحط ستنت عشان اسلك الاوبستراكشن. وبعد كده نشوف هنعمل ايه بقى في السرطان. هنا نشوف له بقى حل. لكن الراجل دلوقتي عنده ستيزز ممكن يحصله بقى كلها مش خلص الحكايه. اول ما يجيب في البتاع الستيت بتاع الدنيا هي. بعد كده نشوف بقى احنا هنصرف ازاي. ايه الانفستيجيشن؟ احنا قلنا هنعمل ايه بقى؟ ممكن نعمل اي ار سي بي، ممكن نعمل سي سكان، مش كده ولا ايه؟ الصغار هيبقى فيه ايه؟ انترا هيباتيك بيليفيشن. وفي الاخر طبعا العمليه بيشيلوا بقى البنكرياس ويشيلوا اجزاء يعني سيستم الجزء الحدودي ده يعني عملية بين 76 اسمها الويبل اوبريشن. يبقى في كام ويبل في المنهج؟ ويبل ديزيز ده في المنهج اوبستراكشن. ويبل اوبريشن هي البنكرياتكتومي اللي بتتعمل في الكانسر بنكرياس. وكان في ويبل ريان بتاع الهايبو جلايسيميا. طبعا دي بتبقى ايه زي ما تقول ايه؟ هي سرطان جاي حوالين الأمبولة والبطن. السرطان ده بقى بص ايه؟ بص بقى كده مشاكل الأمبولة والبطن فين؟ هي عند مكان الحصوة اللي انا رسمها. لو جه السرطان في الحته دي ساعات يقول لك ايه بقى؟ بص السرطان عجيب قوي. بص يعمل ازاي؟ تلاقي الخلايا تكبر تكبر تكبر تكبر وتزيد فتسد فتعمل اوبستراكشن. يجي بعد شويه يحصل في التيومر نيكروسس فتلاقي الاوبستراكشن يحصل له ايه؟ ريليف. يجي بعد فتره بروليفريشن تتسد ثم نيكروسس ريليف. عشان كده ده له قيمه ان هو احد اسباب الريكارن جوندس. على فكره الورم ده تقريبا انتوا عارفين انتوا يعني حسن الورم قبل الثوره دي بتاع مش عارف تسافر المانيا ومش عارفين حاجات زي كده وقال لك الهودر كان عنده بتاع ثم هناك بقى عندهم الحاجات اللي هم بيتصرفوا فيها على طول. هتلاقي مثلا في امريكا الحراميه في اماكن كتير يقول لك السرطان ده يعني بعض انواع السرطان مش كله يعني يقول لك مثلا زي كانسر بريست ده عندنا زي الانفلونزا ده كومن كله احنا بنخلص عليه على طول. فلوس بقى وامكانيات يعني. هو ابن اللذينة مش عايز يموت مش عارف. نيجي بقى نقول ايه؟ اللي هو الايلاند سيل ده احنا خدنا واحده خدنا انسولينوما صح؟ فاكرين انسولينوما؟ خدناها مكتوب هنا انسولينوما؟ مكتوبة؟ انسولينوما دي كانت فين؟ كانت في الاندوكراين. قلنا ده ورم البنكرياس بيطلع الانسولين فبيعمل هايبوجلايسيميا. وقلنا الدليل ان الانسولين ده خارج من البنكرياس الدليل السي بيبتايد بتبقى عاليه وخلاص. في بقى ورم تاني اسمه ايه فاكرين؟ هقول لك راحت تاني اسمه فايبوما. فايبوما ده ليه سموه فايبوما؟ لانه هو عباره عن فازو اكتف سباينال بيبتايد في اي بي، هو اسمه كده فازو اكتف سباينال بيبتايد. ده تيوبر بيطلع الفازو اكتف سباينال بيبتايد، فالبتاع ده بيعمل كرونيك دايريا. الفايبوما دي حتى كانوا زمان بيقولوا عليها ايه؟ لو تحب تكتب كان يسموها بنكرياتيك ايه؟ بنكرياتيك كوليرا، يعني عامل زي الكوليرا يعني. والحقيقه بيبقى سكريتوري دايريا، يعني فعلا بيعمل كولابس للانسان. في برضه مش مره بقى الباقي ده سيبك منه، اللي بيصفر بيحصل فيه اكيوت ابدومين بقى، هي عباره عن رصه كده حلوه. يعني ايه هي الاكيوت ابدومين؟ يعني ايه اكيوت ابدومين يا دكتور؟ يعني بص هو سيفير ابدومينال بين موستلي هيحتاج في احوال كثيره الى سيرجيكال انترفيرنس. فانا عايز مؤاخذة بقى كده، عايز اعلم لك على اهم الالام. عندنا هو اكيوت بنكرياتايتس لما قلنا قوي ده سوري اكيوت ابدومينسايتس بالفوريت ديسكس تيرمينال ايديايتس سيستيري كونكشن. وعندك يعني برضه حاجات مهمه في الكيوت بنكرياتايتس. كاتب بقى ايه؟ كاتب كلام جنرال على كل هذه الامراض يعني كده، وده اكثر ولا اكثر. برضه حته كده بسرة دومينال بي و فرايتر مش كده ولا ايه؟ بسرة وفرايتر مش كده؟ هو دي الكلمة دي يعني ايه بس عشان تبقى فاهم معنى الكلام؟ يعني بص انتوا عارفين البسرة بتاعتنا ايه علمها؟ هي ليها مالتي بس اللفظ ده بيتقال في العلم، يقول لك بسرة ولا فرايتر؟ انت عايز ايه؟ هو ايه؟ فسرة فيها مالتي سيجمنتد نيروسا. مالتي سيجمنتد بدليل ايه؟ حضرتك لما بطنك بتوجعك، لما انت بطنك بتوجعك بتحس بالالم فين بالظبط؟ بتلاقي مش عارف تحدد المكان الفعلي، الحته دي كلها بتوجعك، تلاقي الموضوع كده بتاخد حته على بعضها. مع ان هو في جزء معين هو اللي تعبان، عشان هي مالتي سيجمنت ده اسمه بسرة البين. وهديك مثال على بسرة البين جميل جدا. العيان اللي عنده ابنسايتس ده بيحس بالالم ايرلي في اراوند الابرايتس، ده ده راديشن لان المنطقه دي برضه مالتي سيجمنت، فالالم فين اصلا؟ المفروض في رايت ميديا فورس، هو بيراديت وعامل له الم حوالين الابرايتس، يبقى الالم اللي حوالين الابرايتس ده ايه؟ بسرة. ده تبع البسرة مالتي سيجمنتال نيرف سبلاي. لكن بص بقى بعد شويه من كرياس الالم بيتجمع فين في الاخر؟ رايت ايديال فوسا. ليه بقى؟ لان الزايده لما بتلتهب بالدنيتيد البريتونيه في هذا المكان وتعمل بريتونايتس في رايت ايديال فوسا، هو ده اسمه ترايتال فين بقى الذي هو هيبقى لوكا ترايتال، يعني هو بدا يرتيد بريتونيه. الناس عشان تفهم يقول لك هو ده بسرة ولا بريتونيال؟ يبقى ده اكزامبل يعني دي دي دي معرفة. في عندك بقى تجميعة احنا كتبناها كتير في العملي ميديكال كونديشن ليميت اكيوت ابدومين، دي مهمة للغاية. ده دايبيتيك كيتوسيكوزيس، يعني عايزين أمراض طبية بحتة ميديكال لا تمت بصلة بالجراحة تعمل اكيوت ابدوم، هي الامراض اللي هي مكتوبه عندك زي الاديسون وزي الكيتو اسيدوزيس وزي الاسترايتس اللي هنا مش شبه بيربرا. ويحب قوي اول ما تقول له فاميليا ميديترينيان فيفر تقول لك الاول كده يا راجل ايه ايوه برافو عليك. ايه تاني بقى تقعد تقول مثلا اللوبس؟ اللوبس دي بتعمل ايه؟ مش بتعمل سيروسايتس؟ طب هات جراحه اف ام اف سيروسايتس مش جراحه. هنا شغال بيربو ديزنتريك كونكلوجن يعني حاجات من هذا القبيل. بعد كده هتلاقي في موضوع كده اسمه بروتين لوزنج انتروبس، يعني دي حاجه على الماشي يعني ايه؟ يعني هو احنا يعني انا هكتب على الشمال causes of hypoalbuminemia. causes of hypoalbuminemia. تقول له ايه الاسباب؟ هتقول له chronic liver disease زي liver cirrhosis. فدي حاجة تتعلق بايه؟ بالسنسز. ده شيء يتعلق الفروتيك سندروم ده بيتقوسين شيء يتعلق بلص يفقد السلال الالبوم والسلال يفقد الالبوم عن طريق اليوم. ثلاثة مال نيوتريشن دي حاجة نيوتريشن. أربعة أربعة بروتين لوزنج انتروبسي. يعني ايه بروتين لوزنج انتروبسي ده؟ بروتين لوزنج انتروبسي يعني زي ما تقول الداسكول سباينال جرام اصبحت سطح مفرز للقلب بتقوس قلب من الدم. ما هي فيري فاسكولار ميكوز زي حالات بقى كانسر ستومك كانسر اسوفيجس الانفلاماتري باول ديزيز. عارفين الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير ساعات يقول لك هو ليه اللي عنده كونجستيف هارت فيلير؟ يقولوا لي انتوا الاجابه ليه بيبقى عنده هايبو البوميدينيا؟ اولا عنده جي اي تي كلها كونجستيف مال دايجيشن ومال ابسوربشن وعنده كمان كونجيشن في الليفر. فالليفر سنسز بالقلب من هيقل ليبر تعبان وكونجستن وعنده كمان قوس منين؟ من جي اي تي. هتبقى بروتين لوزنج انتروبس. فممكن اجيب لك انا حاله هارت فيلير واقعد اقول لك السيرم قدهم كان 2.5. ليه السيرم قدهم 2.5 يا دكتور؟ تقول له ايه بقى؟ تقول له كلمتين دول مال دايجيشن مال ابسوربشن مال كونجيشن كونجستن ليبر يبقى السنسز بتاع القلب قليل بروتين لوزنج انتروبس كانسر كله برضه كذلك. في بعد كده بقى مكتوب عندك في سن اللي هو بروتين مش عارف ايه كلام شي اي تي وليد دي كانت قاعد ايه الصفحه ديزيز في البريتونايت. الاكيوت بريتونايت دي حاجه هي جراحيه لكن معروف ان هي بتبقى ايزر كيميكال او بكتيريال او كده. طب عايز حد يقول لي هو مين اللي بيعمل بريتونايت؟ يعني راح لو قاعد سليم قاعد سليم تيجي بعد يومين تسمع الراجل ده جاله اكيوت بريتونايتس. طب جات له منين؟ جات له منين؟ عارف ايه؟ بريفوريتد ديسكس. طب ايه الحته اللي ايه الديسكس اللي فينا يتخرب بسهوله؟ دودينا سيادتك يكون عندك دودينايتس او زي دودينا الالسر بس انت من النوع اللي بالعجيب اللي ما بيحسش قوي بالالم او انت مهمل. يعني ايه مهمل؟ بعد اخد ادويه فالادويه يعني بس انا تعبان برضه. مره واحده تلاقي الراجل ده ايه بدا يحصل له صابط بين ويرقع بالصوت يخش بقى بعد كده وتلاقيه عنده بقى ممكن يعمل هيماتيميسيس ممكن يعمل بلينا. وبعدين المصيبه بقى انه ايه؟ الكوريشن ده يعني ايه؟ الاتش سي ال والجاستريك جيوز والحاجات دي هتنط في البريتونيوم يبقى بريتونايتس بتسمى قطني. الموضوع جامد جدا. يخش المريض بقى في سيفير ابدومينال ريجيديتي وتندرنس وريباوند تندرنس وطبعا بقى يخش في سيفسي. يعني هي القصه مش بتاعتنا قوي لكن اللي مهم في فيربلاس بريتورايتس دي مهمة خلي بالك كمان ليه؟ هو التي بي بيضرب ازاي البريتونية؟ والله يا دكتور لو انت شربت لبن واحدة بتغلي اللبن دي بتخاف من ايه؟ بتخاف من البروسيلا والتي بي يا حبيبي لو اللبن ما اتغلاش هتبقى مشكلة خلي بالك من الحتة دي قضية ده الواحد يروح شارب ايه لبن وبعدين جاله تي بي بريفرنس او بالمونري تي بي وبوبين يعني ايه بوبين يعني السبيوتا كمان بقى مليان بس اللاي وعمال انا ابلع في السبيوتا يروح جاي تي بي ايه بريفرنس اشكال التي بي بريفرنس ايه بقى كتير انا قلت لك اشكالها قبل كده في نوع اسمه اسيتيك تايب هيعمل اصايد وفي نوع بيعمل لوكيوليتد اسايتس لوكيوليتد يعني ايه؟ يعني تلاقي البريتونية كده في منطقة بص يا دكتور اصل التي بي مشهور بايه؟ بالفايبروزز التي بي مشهور بايه؟ بالفايبروزز فتلاقي حتة بقت عاملة فايبروزز كده حتة عاملة كده فايبروزز كده حلو كده وجواها مية بقت لوكيوليتد اللوكيوليتد دي بتبقى مشهورة بايه؟ الاسيتيك تايب يعني ايه اسيتيك تايب؟ يعني المية اللي في البريتونيوم فري تماما في البريتونيوم فري يعني تدي شيفت داونس على الناحيتين بايلاترال شيفت داونس لكن اللوكيوليتد تايب هيدي يونيلاترال شيفت داونس لان كلمة بايلاترال شيفت داونس يعني ايه؟ انا وادي لما بيلف الميه اللي هنا بتروح هنا وجنب والميه اللي هنا بتيجي هنا يعني برضه كلها حاجه واحده الاثنين مان كافيتي لكن لو هي لوكيوليتد مش هتبقى يونيلاترال شيفت خالص في نوع بقى ادهيزف تلاقي الابدومين دي بقت ريتراكتد خالص ودي قصه يعني معينه خلي بالك ان التي بي بريتونايتس دي بتعمل اسايتس وزود لور ليب يبقى بقى احط سؤالين واجاباتهم معاك لو سمحت هنكتب ايه بقى؟ اكتب differential diagnosis of differential diagnosis of unilateral shifting dullness اول حاجه تقول له ايه؟ تي بي بريتونايتس نتيجه لوكيوليتد اسايتس اتنين ديستندد كولون لو في كولون يا اولاد ديستندد قوي على ناحيه جامد الكولون ديستنشن ده يبقى فيه ايه الكولون؟ ميه وهواء ينام فلات لا الميه تحت ينام على جنبه لا الميه بقت تحت والهواء بقى فوق فاهمين قصدي؟ مش واخدين بالهم يعني انا لو انا الكولون ده عندي دلوقتي مليان قد كده في ميه وفي جازز انا نام فلات اهو هتلاقي كل ده ريزونان ريزونان ريزونان والضغط بتاعي انا جاي اجيب اعمل كده فيجي فوق هتلاقي بقت ايه؟ بقت ريزونان يعني الضغط كان ايه؟ حط ريزونان خالص عشان الميه تحت انا اروح انا اعمل كده بقت دي فوق تروح الميه جايه ايه؟ قاعده والهواء يبقى فوق تبقى ايه؟ تبقى ريزونال اه يبقى ده ديستنت في كمان حاجه اسمها سوبوس ابسيس ده هتاخدوه بقى فين؟ في الراحه هو حتى بيسموه يعني يقول لك بوزوس ابسيس بوزوس في اساس الطب اسمه ايه بالعربي؟ يودي انجليزي ليه ما تعرفش ليها استاذ عشان كده العربي الدين ده كلام البلدي مش عربي اه ده الطرف وفعلا ده دي الطرف ده الغلاف اللي بيجيبوا بيه مفتر ده حاجه من الدقيق ده كليه اسمها المصاريقه المصاريقه معلش عرض الطب طيب هتعمل بقى انفستيجيشن تابل وتبذل وتشوفها اكسوليت ترانسوليت وزيلنس والعلاج انت تبابلس اكتب بقى causes of ascites وزاود دوبر ليكي دي طب بص الاول خليها معلش causes of ascites ومعها دوبر ليكي دي الاول ده كلام يعني اهدى مين تكتب الثلاثة الكبار اللي هي ليبر سيروز نيفروتيك سندروم هارت فيلير رايت سايد فيلير ماشي عامل حاجة طيب كوز اسايتس وزاود لور ليب ايدا كانت انا قلته 8000 مرة اقول صدق بس عشان اخلص طبيب كوز اسايتس وزاود ايه دور ليه بيجينا يبقى تكتب ايه بين قوسين يبقى في لوكالايز كوز يعني في حاجه لوكالايز بالضبط هو لا قلب ولا كده ولا بتاع يبقى دي الاحتمالات يا واد واحد في فيبريدونايز وتشطها تكتب جنبه توكسيميا اتنين قلنا ايه؟ ها؟ ميزوسيليوما اللي هو ماليجنسي في البريتونيوم الثانية زي ما انت قلت ميتاستاسيس في البريتونيوم واشهر ورم بيعمل ميتاستاسيس اوفيريان تيومر اوفيريان حط قوس جانبي على الميتاستاسيس وعلى التي بي بريتونايتس دول محتاجين ايه؟ لابروسكوب ويز بايوبسي مش قلنا كام قبل كده؟ هو الروم جينيك كارسينوما الأولاد بتعمل ديكومنتيشن ازاي؟ لأن أي حاجة برا من الإسنان بتطلع في اتش كتير برا من الإسنان. هي دي أهم سبب الروم جينيك ازاي تعمل هايبر ديكومنتيشن برا. في بقى شوية كده يعني معلش تاخد حبة صغيرين كده وتريح وبعد كده هنبقى قد كده تاخد كام وقت كده. Well, I hope you can see that.